السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا ونفع بكم وبارك فيكم وزادكم من فضله وزادكم علما وحلما. وعدنا مع سلسلة الشرح، أو هذه السلسلة من شرح الثلاثة أصول وأدلتها لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وقد تكلمت قبل حول هذه أو هذا المصنف، وبدأت في المرة الماضية في بيان أقسام التوحيد الثلاث التي يجب على كل إنسان أن يعرفها ويعمل بها ويدعو إليها، من حيث توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وأثبتت أنها كلها ثابتة من الكتاب والسنة، ورددت على الذين يزعمون أنها من الأقسام المحدثة التي ليس لها أصل في دين الله عز وجل. وبينت أن أهل العلم عندما تكلموا فيه كان لهم سلف فيما مضى. واليوم إن شاء الله تعالى سنترجم بترجمة بسيطة لهذا الشيخ رحمه الله، مع بيان ما قد نسبوه إليه من لفظ الوهابية، أي الذين يتبعونه ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة يسمون بذلك بمجرد أنهم يتكلمون بكلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ترجمة الشيخ رحمه الله سنبدأ في متن الثلاثة أصول، ثم نجعل ثلث المحاضرة في الأخير في شرح متن القواعد الأربع، حتى نجمع بين الاثنين إن شاء الله تبارك وتعالى. فالإمام محمد بن عبد الوهاب هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي ولد في بلدة العيينة وهي في شمال الرياض، وولد رحمه الله في سنة 1500 بعد الألف، 1500 من الهجرة. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 620 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونشأ الشيخ رحمه الله في حجر أبيه الحاد الذي عرف به، وكان سريع الحفظ، وكان فصيحا وسريع الكتابة، وقد استبهر القرآن أي حفظه قبل سن العاشرة، وأما بالناس في الصلاة وهو لم يبلغ 15، وحج مرتين، مرة سنة 27 من الهجرة، ومرة أخرى في سنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حجته الأخيرة أي الثانية اتصل بعلماء مكة والمدينة ولزمهم وتعلم عليهم وقرأ عليهم المصنفات، وظل طوال عمره يتعلم ويعلم حتى توفاه الله تبارك وتعالى. ومن مشايخه في المدينة المنورة الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن يوسف من آل سيف النجدي وغيره من أهل العلم الذين كانوا في المدينة، حتى استفاد أيضا من الشيخ محمد حياة السندي. ثم بعد أن أخذ العلم عن هؤلاء وغيرهم رجع إلى نجد وتوجه إلى البصرة، فأقام مدة في البصرة ودرس العلم فيها على جماعة من العلماء. وفي هذه الفترة قرأ الكثير من النحو واللغة والحديث وغيرها من الكتب الكثيرة في هذه العلوم. وقد تأثر الشيخ رحمه الله تأثرا بالغا بالإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، واهتم اهتماما شديدا بالحديث وبرع في فنون كثيرة، من الأمور التي رآها عندما رجع إلى بلاده عندما راجع إلى نجد وشاهد أحوالها وأحوال الحرمين والعراق وغيرها من البلدان من المنكرات والشركيات والبدع والضلالات، حتى أنه عندما دخل المدينة كان يسمع الاستغاثات برسول الله ودعائه من دون الله. فقال للشيخ محمد حادي السندي: ما تقول يا شيخ في هؤلاء؟ فأجابه على الفور: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أي دليل على أن ما عليه هؤلاء باطل، لأنهم لم يحققوا التوحيد الخالص لله عز وجل، وإن كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية وما أدخلهم ذلك في الإسلام. لا عليكم، بارك الله فيكم. كما بينت في المرة السابقة أن الذي يؤمن بتوحيد الربوبية ولا يؤمن بتوحيد الألوهية لا يدخله ذلك في الإسلام حتى يؤمن بالألوهية، وكما سنبين في شرح القواعد الأربع في القاعدة الثانية. وكان رحمه الله يعتقد، أي اعتقاده، أن الله واحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا مثيل ولا وزير ولا مشير، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يفرد بالعبادة لا يشرك به أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب كجبريل ولا نبي مرسل كنبي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويعتقد رحمه الله أن محمدا أفضلهم وخاتمهم، أي الأنبياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، بل أفضل الخلق كلهم وخاتم الأنبياء والرسل، وأن خير الناس الصحابة ثم التابعون، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان يؤمن بالقدر خيره وشره، ويبرأ مما قاله النفاة المخالفون لسبيل المؤمنين من القدرية والجبرية، ويعتقد بأفضلية الخلفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وهذا الترتيب هو المعروف عند أهل السنة والجماعة، لا يقدمون أحد على غيره، فأبي بكر هو أفضل الخلفاء على الإطلاق، ثم من بعده عمر رضي الله عنه ولا يتقدم على أبي بكر، ومن بعد عمر رضي الله عنه عثمان بن عفان ولا يتقدم على عمر ولا على أبي بكر، ومن بعدهم، أي من بعد الثلاثة هؤلاء، علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء مراتبهم في الفضل كما هي بهذا الترتيب: أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وإن كان هناك بين عثمان وعلي خلاف بين أهل السنة في الأفضلية، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم هو ما رجحه أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني في الحائية، أنه عثمان ثم علي، عثمان أولا ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن اعتقاده أيضا أنه يؤمن بما وصف الله به نفسه، بما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهذه الأربعة أمور هي التي تدور عليها الاختلاف في الصفات والأسماء، والتي اختلفت عليها الفرق وظهرت المبتدعة، وأن الله ليس كمثله شيء، وأن الله على كل شيء قدير، ويؤمن بفتنة القبر ونعيمه وإعادة الأرواح إلى الأجساد يوم الحشر، وغير ذلك من الاعتقادات الصحيحة السليمة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. ومن الأمور التي ذكرت أيضا أنه كان هناك في بلاد الحرمين قبر زيد بن الخطاب، وكان الناس يطوفون بهذا القبر ويتوسلون ويستغيثون ويتمسحون، فجاء فهدم القبة. وحدث من الأمور العظام بسبب ذلك، وعندما رآه الناس يدعو إلى التوحيد ونذر الشرك، انقسم الناس إلى فرق، منهم من هو يؤيده ويسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من شاقه وآذاه و دعا إلى ضده، الذين كانوا يحبون القبور ويتمسحون فيها أو بها ويزورونها توسلا وتقربا. فكان رحمه الله يدعو إلى توحيد الله عز وجل، يدعو إلى توحيد الله عز وجل. لذلك عندما أطلق عليه الأتراك أو على دعوته الوهابية، وإن كان بعض أهل العلم يقولون بأن الوهابية فرقة ليست من الدين في شيء، ظهرت في جنوب السودان أو الصومال على ما أذكر، والأتراك سموا أتباع الإمام رحمه الله بذلك لينهوا الناس عنه ويصدوا الناس عن دعوته. ولكن الله تبارك وتعالى لا يعني يمكنهم في ذلك الأمر، لا يمكنهم من ذلك الأمر، يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره. فكان رحمه الله دعوته تارة بالكلام وتارة بالسنان أي السيف. وإن كان يعني يقول بأن الوهابية أو يسمون الوهابية أهل السنة، فهي نسبة إلى الوهاب. وإن قلنا يعني ببعض أهل يقول بجواز ذلك الذين يطعنون ويسبون، نقول بأنه إذا أطلق هذا اللفظ فيراد به الوهاب، فنقول أن الله تبارك وتعالى من أسمائه الوهاب، فلو أطلق الوهابية أي العزو إلى الوهاب تبارك وتعالى. هذا يعني مختصر من ترجمة الشيخ رحمه الله. والشيخ كان مجتهدا ولا يعتقد خدع تعصب للمذاهب ولا للأشخاص، وهذا هو الأصل في ديننا، أنه لا يجوز لأحد أن يتعصب لمذهب أو خلافه، لأن أصحاب المذاهب أيضا تبرأوا من هذا التعصب الذي جاء من بعض من تبعهم، لأنهم وصل بهم الحال إلى التعصب في مسائل أدت بهم إلى الخروج على أصل من أصول الدين. عليكم السلام ورحمة الله. فبعض الشافعية كانوا لا يجوزون الزواج من بعض الحنفية وغير ذلك من الأمور. فالمذاهب الأربعة أو أصحابها كانوا يتبرؤون من العصبية ويتبرؤون من الاتباع إلا إذا كان هناك دليل، حتى أنهم كانوا يقولون بأنه إذا جاء حديث صحيح يخالف ما نقول به فاضرب بكلامنا عرض الحائط، أو كما قال بعضهم إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهو الأصل أننا إذا رأينا حديثا صحيحا للنبي صلى الله عليه وسلم وخالف فيه المذاهب الأربعة، فنحن نأخذ بالحديث ونترك ما قيل في المذاهب الأربعة، لأنه كما قال الإمام مالك رضي الله عنه: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك لما رأوا ذلك أهل البدع والضلال، وأنه يجتهد برأيه ولا يتبع المذاهب فيما وجد من دليل صحيح، كفروه وكفروا من تبعه ونادوا بالدعوة الوهابية وتشددوا في ذلك. فكان رحمه الله كما قلت تارة يدعو بالكلام وتارة يدعو بالسنان، فكانت دعوته دعوة قائمة على توحيد الله عز وجل في الأمور التي قسمت فيه أو قسم فيه التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذا مختصر كما قلت لترجمة الشيخ رحمه الله. ونبدأ بإذن الله تعالى في المتن حتى نرى ما فيه إن شاء الله تعالى من الفوائد وما يمن الله به علينا من فضل. فالشيخ رحمه الله بدأ المصنف أو المتن الذي أدى به، وهذه كما قال أهل العلم هي رسالة أرسل بها كما كان يرسل بها أو يرسل ببعض الرسائل إلى أصدقائه أو إلى القرى أو المدن لينصح الناس أو لمن يطلب ذلك. وبعضهم كما قلت قال بأن هذه الرسالة الثلاثة أصول غير الأصول الثلاثة، كما قال ذلك الشيخ صالح آل شيخ وهو من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال بأن ثلاثة أصول هي التي بين أيدينا، أما الأصول الثلاثة فهي كانت رسالة أصغر من ذلك ولم تصل إلينا، وكان يرسلها إلى تلامذته. فالشيخ رحمه الله بدأ هذه الرسالة كما يبدأ غيرها من الرسائل بالبسملة، والبسملة هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المكاتبات، وقد ورد فيها حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله أو بذكر الله فهو أبتر أو أجزم أو أبتر أو أقطع. وهذا الحديث بتعدد طرقه كلها لا تسلم من مقال، وضعفها كثير من أهل العلم، منهم الإمام النووي رحمه الله، ومن المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله، فلا تسلم من مقال. وأما الشاهد من ذلك هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل إلى الملوك والأمراء برسائل يذكر فيها البسملة في أول الكلام، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن البداءة بالبسملة سنة عنه صلى الله عليه وسلم، وليست فرضا على الإنسان أن يبدأ بمصنفاته. لذلك نرى بعض أهل العلم يبدأون المتون بغير البسملة، فيبدأون إما بدخول المتن أولا أو بالحمدلة، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. ونرى أن البعض أخذ بهذا الحديث من باب العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا وجمهور أهل الحديث على عدم الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وإن كان قد انقسم أهل الحديث إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقوال في الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، منهم من أخذ به مطلقا، ومنهم من لم يأخذ به أي رده مطلقا، ومنهم من فصل ذلك وقال بأحد الشروط الثلاث: إما أن يكون له أصل عام، أو أن يعتقد عند سماعه عدم ثبوته على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يكون شديد الضعف. ورد على ذلك من أهل العلم لأنه لو كان له أصل عام فالأصل العام يغني عن الضعيف، لأن الأصل العام صحيح، ولو لم يكن أنه شديد الضعف فهناك من هو أصح منه فلا ينظر إلى الضعيف. وأيضا بألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نأخذ به، لأن هذا الدين مأخوذ من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالراجح في هذه المسألة هو ما قاله يحيى بن معين وأحمد والبخاري وغيرهم من أن الحديث الضعيف لا يؤخذ في فضائل الأعمال ولا الأحكام مطلقا، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. ونرى ذلك في كتب الفقه والقراءات في ذكر هذا الحديث في البداءة بالبسملة، حتى الشاطبي رحمه الله يقول: وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجدم العلا. وأيضا كتب الشافعية أيضا يذكرون هذا الحديث كثيرا. الشاهد هو أن البسملة والحمدلة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة أخرى ثبتت له أو عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالحمدلة أيضا ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمد الله في خطبه. الله تبارك وتعالى بدأ بالحمدلة كتابه تبارك وتعالى، فبدأ رحمه الله بالبسملة وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة بالبسملة أيضا منها أمر أن الله تبارك وتعالى جاء بها في بضع آية من سورة النمل، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك وقال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة يجب علينا التفصيل فيها من أن البسملة بسم الله تكون تحت أمرين، أي يكون فيها التقدير فعلا، أي إذا قرأناها بسم الله هناك فعل مقدر يلحق بها، فلو قلت بسم الله ووقفت فهذا لا يعد كلاما عند النحويين. أما التقدير لو وضع فتقول بسم الله أقرأ، أو بسم الله آكل، أو بسم الله أشرب، فهذا يعد كلاما عند أهل النحاة، أي النحاة. وهنا جاء التقدير فعلا لأمرين: أولا التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى، والثاني إفادة الحصر، لأن التقديم المتعلق يفيد الحصر، تقديم المتعلق يفيد الحصر. فتقول: أبدأ بكل اسم لله عز وجل في عمل هذا، وتسمي العمل، فهذا مقدر بهذه الكلمة بسم الله، أي أبدأ هذا العمل بكل اسم لله عز وجل. فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى هو اسم لله عز وجل، ولا يسمى به غيره، وهو إثبات لتوحيد الألوهية في أنه تبارك وتعالى هو المألوه الذي تأله القلوب. نعم. وهو مشتق من الإله، كما ذكر ذلك غير واحد من علماء اللغة أنه مشتق من الإله، ثم حذفت الهمزة وأضغمت اللام للتخفيف فأصبح الله. وكما قلت دلالة، أو هذا الاسم دليل على توحيد الألوهية لله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم صفتان لله عز وجل، أو اسمان لله عز وجل مشتقان من صفة الرحمة. والرحمن اسم مختص لله عز وجل، أو بالله عز وجل، لا يطلق على غيره، وإنما يضاف إليه إذا تسمي به أحد، تقول عبد الرحمن. أما الرحمن فقط فهو اسم لله عز وجل لا يتسمى به غيره. وقال بعضهم أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي الواصلة لعباده المؤمنين فقط. فقالوا الرحمن في الدنيا بعباده المؤمنين والكافرين، وفي الآخرة هو رحيم بالمؤمنين ولا يرحم الكافرين، لقول الله عز وجل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فهذا بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله وبدأ بدعاء جميل لطلاب العلم أو للمرسل إليه، فقال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فبدأ بدعاء للسامع أو للقارئ، وهذا له فوائد. أولا من آداب الحديث ذلك، وهو التحدث إلى الذي ترسل إليه الكلام بطريقة تحببه في سماع هذا الكلام. وأمر آخر أن الدعاء لغيرك له من الأمر الشيء العظيم، لأن إذا دعوت إلى أخيك وإن كان بظاهر الغيب أو غير ذلك فيرد عليك الملك ويقول لك بمثله أو لك مثله، فيقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فالسامع أو القارئ عندما ينظر إلى هذه الجملة يحبب إليه السماع أو يحبب إليه القراءة، فينشرح بذلك الصدر ويتقرب إلى الفهم، فهذا الأولى من غيره من الكلام، فهذه بداية طيبة. فيقول له اعلم رحمة الله. اعلم هنا أمر بالعلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أي أن تدرك هذا الشيء الذي تريد أن تتعلمه إدراكا جازما، أي لا تخرج عن فهمه. والعلم هنا يوصف به الله تبارك وتعالى. نعم، العلم غير المعرفة، فالعلم يوصف به الله تبارك وتعالى، أما المعرفة فيوصف به العبد، والله تبارك وتعالى يوصف أي أحد بالعلم كيفما يشاء. فالأصل في العلم أنه لله عز وجل، لأن العلم لا يسبقه جهل، أما المعرفة فتسبقها أو يسبقه جهل. لذلك الإنسان يبدأ في صغره لا يعرف شيء، فيتعلم ويعرف ويتعرف إلى الأشياء. أما الله تبارك وتعالى فعلمه أزلي لا يزول أبدا، وليس قبله جهل، الله تبارك وتعالى أعلم وعليم، كما قالت الملائكة عندما علم الله آدم عليه السلام كل الأسماء، قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعزوا العلم لله عز وجل، لأنه لا أحد يصل إلى علم شيء إلا بإذن الله عز وجل. أما الإنسان وغيره من المخلوقات فالأصل فيه الجهل، ثم بعد ذلك بمعرفة الأشياء. مثلا لو جاء رجل بجهاز اشتراه وهو لا يعرف كيف يعمل هذا الجهاز، فيفتح هذا الجهاز فيجد كتيب يعلمه طريقة التشغيل، فيبدأ من هنا التعرف إلى هذا الجهاز وكيفية تشغيله. فإذا انتقل من مرحلة الجهل إلى مرحلة المعرفة. أما ما يوصف به الإنسان من العلم فالله تبارك وتعالى يوصف أو يعطي ما شاء من العباد أو من شاء من العباد العلم، كما قال الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم. وكان قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وقل رب زدني علما، وغير هذه من الأدلة. فهذا المراد من العلم، هذا المراد من العلم. فقال له: اعلم رحمك الله. ورحمك الله دعاء لطالب العلم، وهو دعاء فيه محبة للسامع أو القارئ، ومعناه أن أفاض الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك، ومنها أن يغفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها، وغير ذلك من الأمور التي تخرج منها. إذن قوله اعلم رحمك الله بدأ بأمر بالانتباه والتعلم. بارك الله فيك أخي الحبيب، نسأل الله لنا ولكم التيسير والتوفيق والفلاح. نعم بارك الله، علمنا الله وإياكم. فهذا يجب على كل إنسان أن يفهم هذه المقولة التي قالها الإمام رحمه الله، وهو بذلك يعلمنا أيضا الخطاب بيننا وبين بعضنا البعض في أنه نبدأ كلامنا بالدعاء، ونحرص على التعاون على البر كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا من البر أن تدعو لأخيك وتقرب له ما تريد أن تفهمه إياه. فقال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه المسائل الأربعة أو المسائل الأربعة غير التي سيذكرها وأصل الكتاب الثلاثة أصول. فهذا أو هنا أوجب الشيخ رحمه الله بقوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أوجب علينا أي الذكر والأنثى من المكلفين بتعلم هذه المسائل الأربع. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يدرك ويعلم ويفهم هذه المسائل الأربع التي سيسوقها في كلامه هذا. والمعروف عند أهل الأصول أصول الفقه أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والواجب والفرض بمعنى واحد عند أحمد والشافعي ومالك رحمه الله. أما أبي حنيفة وأصحابه فغايروا بين المعنيين وقالوا بأن الفرض هو ما جاء بعلم يقيني والواجب ما جاء بعلم ظني، وهذا لا يضر، فالواجب نحن نأخذ بالأدلة الصحيحة والقول الراجح، فالواجب هو الفرض عند أهل السنة والجماعة، لأن الأدلة كثيرة على إيراد الوجوب بمعنى الفرض في أدلة من الكتاب والسنة. فهنا أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهم، حديث حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهنا فرض النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم على كل مسلم، وهنا مسلم يراد بها الرجل والمرأة، وزيادة مسلمة زيادة شاذة وهي ضعيفة. فالفرض هنا الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم هو أن يتعرف الإنسان على ربه ونبيه ودينه، أي يتعلم ما ينجي به نفسه، أي يتعلم الصلاة وكيفيتها والوضوء والصيام والزكاة والمعاملة وغير ذلك من الأمور الضرورية التي يجب على الإنسان أن يتعلمها. فهذا هو الفرض، فأوجب هنا هذه الأشياء، فهذا من الفروض وغير ذلك من الأمور. فقال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وكما قلنا العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إذن عندما يوجب علينا التعلم يكون الأمر أننا نتعلم هذا الشيء وندركه إدراكا جازما. ثم ساق بعد ذلك المسائل الأربع، فقال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم قال الثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. فبدأ هنا بالعلم وقال العلم، وكأنه يعرفه من المنظور الشرعي، فيقول العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه الأمور التي يجب على الإنسان أن يعرفها تدور أو يدور العلم حولها. فمعرفة الله تبارك وتعالى لها أمور كثيرة، وهذا أول أبواب التوحيد، التي من أراد أن يتعلم التوحيد لابد أن يتعرف إلى الله عز وجل حتى يبدأ في فهم التوحيد. فهذه أول مرحلة. فمعرفة الله تبارك وتعالى تأتي بإثبات وجوده تبارك وتعالى، وهذا الإثبات يأتي من الآيات المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى وجعلها ليثبت أن هناك من خلقها، ولم ينكر ذلك من المخلوقين إلا على سبيل المكابرة والجحود، فكل يعرف بأن الله هو الخالق لهذه الآيات والمخلوقات. حتى فرعون كانت تقر به نفسه وقد جحدها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلم ينكر أحد هذا الأمر، وهذا يدخل في توحيد الربوبية الذي لم ينكره أحد. فمعرفة الله تبارك وتعالى كما قلت تأتي من معرفة الآيات والمخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، دليل أو دليلا على وجوده تبارك وتعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في ذلك في ما قد فصله الشيخ رحمه الله في المسألة الأولى، وهي معرفة الرب. ثم قال: ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف إلى آخر نسبه رضي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعرفته تستلزم قبول ما جاء به عليكم السلام، وتصديقه أيضا، وامتثال أمره. وسيأتي الكلام أيضا في المسألة الثانية في معرفة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهنا أثبت أن الدين لا يعرف إلا بالأدلة، لأنه هناك أصل للشريعة أو أصلين للشريعة، وهما الكتاب والسنة، فهذا هو الدليل الذي نستطيع به أن نتعرف على ديننا ونسير على شرعنا. والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب، الدليل هو ما يرشد إلى المطلوب، ولا يكون بالتقليد، ولا يكون بالتقليد الأعمى الذي ليس فيه فهم للنصوص وليس فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في اتباع الأدلة هو العلم بهذه الأدلة، وليس التقليد المتعصب مثل الذين تعصبوا في اتباع المذاهب فردوا الأدلة الصحيحة بزعم أن المذاهب هي الأصح، فهذا تقليد أعمى. ولكن لو قلنا بأن العوام هل لهم أن يجتهدوا في مسائل، نقول لا، العوام يأخذون بالتقليد، أي يأخذون بمذهب أهل البلد الذين يعيشون فيه. ولكن لو ظهر دليل خلاف ما قد ذهب إليه المذهب ينبه عليه ويحذر من ذلك. فهذه هي الأدلة، فبالأدلة يعرف دين الإسلام معرفة صحيحة. فهذا هو الأصل الأول والذي سيفصله الشيخ رحمه الله في الثلاثة أصول: من معرفة الرب، ومعرفة ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والله تبارك وتعالى قد قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهنا ذكر تبارك وتعالى أولا التوحيد، ثم بعد أن يحققوا التوحيد ويخلصون العمل فيه يأتون بباقي الشرائع، يأتون بباقي الشرائع. إذن معرفة التوحيد تتطلب الاستسلام لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو معروف أن العبادة تقوم على أمرين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويترتب عليها أن العمل لا يقبل إلا إذا كان العمل يسير على هذا المنهج. العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الأثر عن الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. فالخالص هو أن يكون العمل لله فقط، ليس لدنيا، ليس لمراء، وليس لنبي، وليس لولي، وليس لغير الله تبارك وتعالى. وأن يكون فيه متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في النهي وفي الأمر، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وحذر صلى الله عليه وسلم من الذين يخرجون عن هذا المنهج، وقال من حديث عائشة رضي الله عنها قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ورواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهنا فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نريد أن نعرفه عن ديننا وعن ربنا تبارك وتعالى. فإذا العلم يدخل في هذه المسائل الثلاث، فيجب علينا، وهنا وجوب مفروض ليس كفائي ولكن عيني، في أن نتعلم أمور ديننا التي تعيننا على طاعة ربنا، ونتعرف على نبينا في الأمور التي أمرنا فيها بالاتباع ونهانا فيه عنها، وأيضا نمتثل لأوامر الله عز وجل ونتعرف إليه. فهذا هو العلم، هذا هو العلم. إن شاء الله تعالى، يعني كان من المفترض أن أكمل، ولكن إن شاء الله تعالى نأخذ نبذة بسيطة عن القواعد الأربع قبل النهاية، لأن المجال طال وأنا نسيت القواعد الأربع، فنتكلم فيها فقط سريعا عن منهج الشيخ فيه وما يدور عليه الكلام، ثم إن شاء الله تعالى نرجع الكلام في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. بصف اسمه إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم. فهذه هي القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله، هي أيضا في علم التوحيد وصول الاعتقاد، يبينها للشيخ يبينها الشيخ رحمه الله رسالة أيضا أرسلها لأحد الطلاب ينصحهم فيها ويبين لهم العقيدة الصحيحة، وقسمها إلى قواعد أو أربع قواعد يبين فيها حال المشركين وحال المخلصين والموحدين. وأيضا بدأ فيها كما يبدأ في رسائله كلها من الدعاء في أول كلامه، لأن هذا يبعث على المستمع أو القائر الطمأنينة ويشرح صدره لقراءة أو سماع ما سيقال أو يرسل إليه. فهذا مجرب، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع أصحابه، في أنه كان يدعو لهم دائما في كلامه إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، وكذلك ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء يأتون ويعلمون الناس ويفهمونهم. فالشيخ رحمه الله تكلم في متن الكتاب الذي يسمى بالقواعد الأربع وقال بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ هنا بالبسملة، وقلنا وتكلمنا وذكرنا أن البسملة دأ بجميع العلماء والمصنفين في كل ما يصنفوه من مصنفات، وقد كان لهم فيه سلف وهو النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بدأ رسالته وقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فهنا رحمه الله جاء بدعاء ينشرح له الصدر، وجمع هذا الدعاء في ثلاثة أدعية فقال رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فهنا جمع بين الثناء والدعاء وهو الأكمل، فعندما ندعو الله تبارك وتعالى نبدأ بالثناء عليه تبارك وتعالى وجل وعلا، فقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، فجاء بأنه أثنى على الله عز وجل بصفات كماله مع المحبة والتعظيم، وذكر أو أثنى على الله بصفات وأسماء له تبارك وتعالى، وذكر أيضا توحيد الربوبية لقوله رب العرش، فجعل ثناؤه على ربه تبارك وتعالى ثناء جامع عظيم. فقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أي أن يحفظك وأن يرحمك في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يتولانا في الدنيا والآخرة أجمعين. آمين. وقال وأن يجعلك مباركا أينما كنت. والبركة من الله عز وجل، ويدعو أن يبارك الله فيه أينما كان بأي صفة كان. ثم قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه الثلاث أدعية التي ذكرها رحمه الله. فإذا أو قال إذا أعطي شكر، أن العطاء من الله عز وجل، والعطاء من الله نعمة، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال إذا أعطي شكر، أي إذا أعطاه الله تبارك وتعالى من نعمه وفضله شكر ذلك. والشكر هنا ليس معناه الحمد، فالحمد غير الشكر، فبينهما خصوص وعموم. فالحمد يكون باللسان فقط مع تصديق القلب، أما الشكر فيكون باللسان والجوارح، باللسان والجوارح، لقول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فجعل الشكر في العمل. وقال أيضا واشكروا لي ولا تكفرون. فالشكر يأتي على أو في مقابل نعمة، في مقابل نعمة. أما الحمد فيكون في مقابل بلاء أو في مقابل نعمة، فيجمع بين الاثنين، فالحمد أعم من الشكر في ذلك، أن الحمد يكون في السراء والضراء، ويكون باللسان وتصديق القلب، أما الشكر فيكون مقابل نعمة فقط، ويكون بالجوارح والعمل، بالجوارح واللسان. فقوله إذا أعطي شكر، لذلك قال إذا أعطاه الله تبارك وتعالى مكنه من الشكر، مكنه من الشكر أي العمل لله عز وجل. فقال إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وهنا الابتلاء، إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى بشيء صبر عليه، لأنه ليس من السهل أن يصبر أحد على بلاء ابتلاه الله إياه، فالذي يصبر على ذلك هو المؤمن حقا، وهذا يدخل فيه الحمد، أنه يصبر على هذه المصيبة بحمد الله عز وجل. لذلك عندما أخذ الله تبارك وتعالى ابن عبده وأرسل الملائكة لينظروا كيف هي حاله، كيف هو حاله في هذا، طيب في أمان الأخ حبيب بارك الله فيك، نحن إن شاء الله تعالى يعني بقي لنا 5 دقائق إن شاء الله ما في شيء. نعم، يسر الله حالكم ونفع بكم، يسر الله أن يثبت أقدامنا وأقدامكم. طيب إن شاء الله 5 دقائق إن شاء الله. فقوله إذا ابتلي صبر، كما في قصة العبد الذي أخذ الله ابنه، فلما أرسل الملائكة قالوا أو قال لهم الله تبارك وتعالى: ماذا يقول عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. لذلك جعل الله تبارك وتعالى بيت الحمد له، لأنه صبر على هذه المصيبة وحمد الله تبارك وتعالى. ثم قال: وإذا أذنب استغفر. وهذا لأن الناس إذا لم يستغفروا على ذنوبهم كما جاء في الحديث لذهب الله بهم وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله تبارك وتعالى. فكل ابن آدم خطاء، وإن كان الحديث في سنده كلام ولكن المعنى صحيح، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والمؤمنون يقولون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا في آخر الآيات في آخر سورة البقرة. فاستغفار العبد على ذنب فعله هذا يستوجب عزيمة وإيمانا، لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلنا يخطئ، ولكن المهم هو عدم الإصرار على الخطأ. ثم قال رحمه الله: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الذي يجمع بين هذه الثلاث أمور يكون صاحب السعادة، إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهذه مقدمة الشيخ رحمه الله في حديثه مع طلابه رحم الله أهل السنة الذين ماتوا، وحفظ الذين هم أحياء. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يرحمنا وأن يرزقنا الخير أينما كنا، وأن يرزقنا الصبر والحلم والفهم والفقه والعلم، وأن يثبتنا ويثبت أقدامنا ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا القول الحسن والحلم، ويديم علينا نعمته إنه تعالى جواد كريم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح. بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى في المرة القادمة نستكمل ما تبقى، ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، في صوت إن شاء الله. طيب، الحمد لله رب العالمين. طيب، موضوع البسمة التي إن شاء الله تعالى كما قلت تكلم أهل العلم فيها وقالوا بأن بسم الله هي جملة لها تقدير، والتقدير فعلا، وقدروه هذا الفعل مؤخرا، أي عندما تقول بسم الله. كما قلت عند أهل اللغة أو النحويين لا يسمون هذا كلاما لأنه لم تحصل بسببه فائدة، لم يحصل بسببه فائدة، لأن الكلمة عند النحاة هي اللفظ المركب المفيد بالوضع، فلم يكن مفيدا لأنه مركب من كلمتين ولم يحسن سكوت المتكلم عليه. فتقول بسم الله أي أبدأ بكل اسم لله، في ماذا؟ لابد أن يكون هناك فعلا يترتب عليه. فتقول بسم الله أكتب، بسم الله أذاكر، بسم الله أشرب، فهنا يكون الفعل ولم يذكر الفعل. فالله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو عندما أبدأ شيء أقول بسم الله فقط دون أن أكمل مثلا، فلا بد من التقدير. لذلك التقدير هنا يكون فعلا، الفعل له أمور أو له بكيفيته، أأكل أشرب، فالفعل يكون مضارعا للاستمرار، أني أفعل شيء بعد أو في وقت زمان التكلم كما عرفه النحاة. فهذا التقدير الذي في الفعل وجاء مؤخرا له فائدتين، له فائدتين: التبرك بالبسملة أنها تأتي في أول الكلام بسم الله، وبعد ذلك إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. فالحصر هنا أنك حصرت أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كلها في هذا التقديم بقولك بسم الله آكل، فبدأت بالبسملة أو ببسم الله، فقلت أبدأ بكل اسم لله عز وجل في فعل هذا، فلذلك كان محصورا، كان محصورا. هل وصلت المعلومة؟ طيب بارك الله فيك وإياكم بارك الله فيك. طيب هناك استفسار آخر إن شاء الله. يعني أنا ما هنا إلا لأستفيد وأفيد إن شاء الله تعالى، فإن كان شيء فيه إفادة فنتدارسه سويا إن شاء الله تعالى. وإياكم نفع الله بكم. هل هناك فرق بين البلاء والابتلاء؟ الابتلاء هو ما يبتليك الله به من فقد محبوب أو ضياع مال أو غير ذلك. أما يعني بعض أهل العلم يقولون بأن البلاء يكون أكثر منه، يعني يكون فيه المصيبة أكبر، وربما وقع من نفسك فهو يكون بلاء. أما الابتلاء فهو مفتعل أي من الله عز وجل ليبتليك به ليعلم أنك صادق أم لا، والله أعلم. يعني ما هو مرجع أهل العلم في مراتب الفضل بين الخلفاء الأربعة؟ مرجع، المرجع عندهم هو تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه التفضيلات، إذ أنه كان يقدم أبو بكر رضي الله عنه على عمر، وحتى أنه في الخلافة أو قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ. وعندما فصل أهل العلم في الفضل رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل أبي بكر على عمر ويفضل عمر على ما سواه من الصحابة، فكانوا هما وزير النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعدهما عثمان بن عفان في الفضل له مكانة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يعني لم يبخل بمال واحد نعم طيب إن شاء الله لم يبخل بمال ودفع أموالا طائلة، وكان يحرص على العلم ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل العلم في الأفضلية، هل لعثمان أم لعلي، هل لعثمان أم لعلي. والراجح كما قلت هو ما قاله أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله في منظومته الحائية، قال يعني أنا ما أذكر نص البيت بالتمام، ولكن بين أن منهج أهل العلم منذ من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل عثمان على علي، تفضيل عثمان على علي. هل وصلت المعلومة إن شاء الله؟ بارك الله فيك. طيب هي الأخت كانت بتسأل حضرتك تعطي من كتاب الأصول الثلاثة فقط أم مراجع أخرى؟ لا، الشرح يأتي من أكثر من مرجع، يعني أنا يعني ما أحضر قبل الدرس لانشغالي بأمور أخرى، ولكن أقرأ المتن وأستخرج ما قد يمن الله به علي في وقت الدرس إن شاء الله تعالى. فربما آتي بكلام ابن القيم أو ابن تيمية أو كلام للشيخ نفسه في متن آخر، أو مثلا من كلام الشيخ ابن عثيمين أو غيره من أهل العلم المعاصرين أو المتقدمين أو المتأخرين، فعلى حسب. فكل ما تذكره فأحاول أن يعني أفيد به وأستذكره حتى تعم الفائدة، فلا أتقيد بكتاب معين يعني حتى لا نجعل الفهم قاصرا على أمور ثابتة فيكون تقليدا محضا. فالاجتهاد مطلوب والعلم لابد فيه من التوسع، وإن كان هذا المتن صغيرا ولكن ما فيه من الفوائد التي تخرج منه يجعلنا نفهم التوحيد بعد نهايته إن شاء الله تعالى فهما دقيقا. فإذا دخلنا على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب استطعنا أن نهضم هذا الكتاب هضما ولا يستعصي علينا شيئا، فهذا الأفضل، هذا الأفضل إن شاء الله تعالى. طيب بارك الله فيكم والحمد لله. أي فضيلة الشيخ؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنا ترجمت له في أول المحاضرة. قال إذا ابتلي صبر، فالصبر قلنا كما يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مات لها زوجها فقال كفي عن هذا، فقالت دعك عني، فعندما عرفت أنه هو صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وجعل الله تبارك وتعالى الشرف الذي يناله الصابر من بيت الحمد وإعلائه وذكره بين الملائكة في أن الذي يصبر على المصيبة في أول أوانها أو في أول وقوعها ليس كالذي يصبر بعدما قد صبر بعد ذلك. لكن الأجر لا شك أنه ليس مثل أجر الآخر، الذي يصبر في أول المصيبة ليس أجره كالذي يصبر في آخر المصيبة، هذا يعتمد على الثبات وعلى الإيمان وعلى العلم الذي يعلمه. لكن لو قلنا بأنه يذهب بالأجر كله فهذا لم يقل به أحد، والله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء، فمن أراد الله به ويعلمه أنه صادق أو أنه يعني يقدر ما كان به، فالله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء، وقبول العمل لله عز وجل وحده. الأخي أبو محمد موجود، طيب بارك الله فيك. يعني أخوك من القاهرة ومن حي عين شمس، ولله الحمد منا بعد انتهاء الجامعة اهتممت بالعلم وذهبت إلى بعض مشايخ أهل السنة والجماعة في المنطقة، فقرأت عليهم القرآن وبدأت في طلب العلم، ثم بعد ذلك اتجهت إلى الدروس العلمية من شرح المتون والكتب والمصنفات، فلازمت فيها مشايخ، فذهبت أولا في أول ما عرفت إلى الشيخ أسامة القوصي، ثم بعد ذلك طال المقام فذهبت إلى الشيخ طارق بن عوض الله، جلست عنده سنتين أدرس الألفية، ثم بعد ذلك توالت القراءات وقرأت بعض المتون على شيخ اسمه ما أذكر اسمه فعلا لأن هذا من فترة كبيرة، هو ليس مشهورا ولكن كان من تلاميذ الشيخ طارق أيضا، ولكن قرأت بعض المتون عليه واستمعت منه لبعض الدروس، ثم بعد ذلك بدأت في التدريس، فأخذت في خطب الجمعة في المساجد وأصبحت أشرح بعض المتون والكتب، ولي اتصالات ببعض المشايخ في المملكة وفي مصر هنا وغير ذلك يعني. لما أحب يعني أن أتكلم في هذا كثيرا لأني ليس ملفا فيه من عزو الكلام إلى طلب العلم بطريقة أهل العلم الصحاح، ولكن بقدر الاستطاعة من الله علينا جميعا بالطلب وبمعرفة العلماء وفهم هذا الدين فهما صحيحا والخروج من البدع والأهواء إلى مرضاة الله عز وجل. وإياكم بارك الله فيكم. وإياكم ونفع بكم. طيب إن شاء الله تعالى موعدنا في المرة القادمة إن أراد الله لنا البقاء واللقاء، نفع الله بكم جميعا ورفع قدركم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعنا الله تبارك وتعالى وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وإياكم، وكل عام أنتم بخير وإلى الله أقرب، وأعاده الله علينا هذا العيد بالمن والبركات، ورزقنا فيه الفرحة برضاه تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، هناك سنة التكبير في هذه الأيام العشر، كما جاء في الصحيح من حديث أنس أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون في هذه الأيام العشر، سنة التكبير، ولها صيغ كثيرة. بارك الله فيكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أختي رحمة، الصوت واضح؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا أختي رحمة، الصوت واضح؟ السلام عليكم، الصوت واضح؟ كمان مساحة تكبر ما نعرف نسجلها. يا يا اخت رحمة، اخت رحمة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت واضح؟ السلام عليكم. طيب. لا فصل اتصال عشان ايه؟